صموئيل الثاني الأصحاح الخامس. وجاء جميع أسباط إسرائيل إلى داود إلى حبرون وتكلموا قائلين: هو ذا عظمك ولحمك نحن، ومنذ أمس وما قبله حين كان شاول ملكا علينا قد كنت أنت تخرج وتدخل إسرائيل، وقد قال لك الرب: أنت ترعى شعبي إسرائيل وأنت تكون رئيسا على إسرائيل. وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون، فقطع الملك داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب، ومسحوا داود ملكا على إسرائيل. كان داود ابن 30 سنة حين ملك، وملك 40 سنة في حبرون. ملك على يهوذا 7 سنين و6 أشهر، وفي أورشليم ملك 33 سنة على جميع إسرائيل ويهوذا. وذهب الملك ورجاله إلى أورشليم إلى اليبوسيين سكان الأرض، فكلموا داود قائلين: لا تدخل إلى هنا ما لم تنزع العميان والعرج، أي لا يدخل داود إلى هنا. وأخذ داود حصن صهيون، هي مدينة داود. وقال داود في ذلك اليوم: إن الذي يضرب اليبوسيين ويبلغ إلى القناة والعرج والعمي المبغضين من نفس داود، لذلك يقولون: لا يدخل البيت أعمى أو أعرج. وأقام داود في الحصن وسماه مدينة داود، وبنى داود مستديرا من القلعة فداخلا. وكان داود يتزايد متعظما، والرب إله الجنود معه. وأرسل حرام ملك صورا رسلا إلى داود، وخشب أرز ونجارين وبنائين، فبنوا لداود بيتا. وعلم داود أن الرب قد ثبته ملكا على إسرائيل، وأنه قد رفع ملكه من أجل شعبه إسرائيل. وأخذ داود أيضا سراريا ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون، فولد أيضا لداود بنون وبنات. وهذه أسماء الذين ولدوا له في أورشليم: شموع وشباب ونثان وسليمان ويبحار وأليشوع ونافج ويفيع وأليشمع وأليداع وأليفلط. وسمع الفلسطينيون أنهم قد مسحوا داود ملكا على إسرائيل، فصعد جميع الفلسطينيين ليفتشوا على داود. ولما سمع داود نزل إلى الحصن، وجاء الفلسطينيون وانتشروا في وادي الرفائيين. وسأل داود من الرب قائلا: أأصعد إلى الفلسطينيين؟ أتدفعهم ليدي؟ فقال الرب لداود: اصعد، لأني دفعا أدفع الفلسطينيين ليدك. فجاء داود إلى بعل فراصيم وضربهم داود هناك، وقال: قد اقتحم الرب أعدائي أمامي كاقتحام المياه. لذلك دعي اسم ذلك الموضع بعل فراصيم. وتركوا هناك أصنامهم فنزعها داود ورجاله. ثم عاد الفلسطينيون فصعدوا أيضا وانتشروا في وادي الرفائيين. فسأل داود من الرب فقال: لا تصعد، بل در من ورائهم وهلم عليهم مقابل أشجار البكا، وعندما تسمع صوت خطوات في رؤوس أشجار البكا حينئذ احترس، لأنه إذ ذاك يخرج الرب أمامك لضرب محلة الفلسطينيين. ففعل داود كذلك كما أمره الرب، وضرب الفلسطينيين من جبع إلى مدخل جازر.